هذا عدي بن حاتم ابن حاتم أبوه حاتم الطائي مشهور بالسخاء، وأخته سفانة التي جلبت للرسول عليه الصلاة والسلام مأسورة وأسلمت، وكانت تذكر من كرم أبيها ما ذكرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أبوك مسلما أو مؤمنا لترحمنا عليه. يمدح خصلة الكرم فيه، لكنها لأنها ليست صادرة عن إيمان. لم يقل في بعض الآثار إنه لم يقل يوما قط، أو لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان يريد بهذا الكرم إلا حسن الأحدوثة، يعني ما كان مؤمنا باليوم الآخر، فنفعه فيما أراده، وليس له في الآخرة نصيب لأنه ما كان مؤمنا. أما عدي فكان قد تنصر وفر من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد بعد محاورات وبعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جلس عنده بغير عهد وبغير أمان، فكان أن وجد ما وجد من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وإلفه وتأليفه للقلوب عليه أفضل الصلاة والسلام، قال له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ فيقول: لا. يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ هل تعلم أكبر من الله عز وجل؟ فيقول: لا، إلى آخر القصة. ولعل هذا ما أشار إليه الشارح، أن في الحديث أو للحديث قصة اختصرها المصنف، لأن المصنف يريد أن يورد الشاهد أو مكان المناسبة للباب الذي عقده. وفي حديث عدي تفسير للترجمة: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. فتفسيرها حديث عدي هذا، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان أيضا هو على ملة النصارى، والآية نزلت في النصارى الذين اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله. وكيفية اتخاذ أو معنى اتخاذهم هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله أنهم يحرمون ما أحل الله فيحرمونه فيطيعونه، أو يحلون ما حرم الله فيطيعونهم على ذلك. وسيأتي في الشرح ما نقله الشيخ سليمان عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفصيل شرح هذه الآية. وكان صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن مجدد الإسلام في الدور الثاني لدولة أنصار التوحيد رحمهم الله، كان قد ذكر ما نقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تحت باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، حين أورد المصنف هناك هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولعلنا بعد أن نسمع ما أورده الشيخ سليمان هنا نراجع ما أورده الشيخ عبد الرحمن هناك. فنعم، على بركة الله. قوله: فقلت إنا لسنا نعبدهم، ظن عدي أن العبادة المراد بها أن العبادة المراد بها التقرب إليه بأنواع العبادة من السجود والذبح والنذر ونحو ذلك، فقال: إنا لسنا نعبدهم. قوله: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إلى آخره. صرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بأن عبادة الأحبار والرهبان هي طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهو طاعتهم في خلاف حكم الله ورسوله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، يكونون على وجهين: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. نعم، لأنهم أعطوا أنفسهم حق التشريع والنسخ، بل النسخ، نسخ ما يعني ما شرع الله، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، فإذا أطاعوهم على هذا وهم قد جعلوا أنفسهم يشرعون وينسخون بتشريعهم ما شرع الله عز وجل، فقد يعني اتصفوا بأنهم طواغيت وأنهم ينازعون الله عز وجل في ما هو من حقه وهو التشريع. التشريع الدين ما شرع الله ورسوله، وما لم يشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بدين، يعني فالشرع ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشرع إلا ما شرعه الله، لا يأمر إلا بطاعة الله، لا يأمر بمعصية الله، ولا ينهى إلا عن معصية الله، ولا ينهى عن طاعة الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه المعصوم، ليس لأحد بعده هذه الخاصية، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تلك الخاصية فيختص بها الرسول، وهي موافقة أمره لأمر الله وموافقة نهيه لنهي الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا طاعته كانت طاعة لله تبارك وتعالى. فهؤلاء إذا اتبعوهم وهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله، يعني الأتباع يعلمون أن هؤلاء المتبوعين الأحبار والرهبان الأمراء العلماء بدلوا دين الله، فيتبعونهم على هذا التبديل، يعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، هذا كفر أكبر ينقل من الملة، كفر أكبر يخرج من الملة، وقد جعله الله ورسوله شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. نعم. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. أي نعم، وهذا الصنف الثاني أطاعوهم لكن ما يعتقدون أنهم يعني أن ما أحلوه بما حرمه الله أنه حلال، اعتقادهم ثابت بأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، لكن أطاعوهم يعني أطاعوهم تبعوا هوى النفس، أو مع ثبات اعتقادهم بأن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، يعني لم يعطوهم السلطة التشريعية يعتقدوا فيهم أنهم ينسخون ما شرع الله، لا، لأنهم يعني يعتقدون اعتقادا جازما أن الشريعة هي ما شرع الله، والحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، إنما أطاعوهم يعني لشهوة، لغلبة شهوة، لغلبة هوى. فكما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فدم اعتقد أنه فعل محرما ولو أحله هؤلاء الشيوخ، أي نعم، فهو قال لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، يعني ليسوا كفارا وليسوا مشركين، وليس فعلهم هذا شركا، ولا ليس شركا ينقل من الملة، إنما هو معصية، إنما هو معصية. وهذا الكلام ينير لنا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أيضا، يعني هذا الكلام يمكن على ضوئه أن نفهم أيضا التفصيل، تفصيل العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى آخر الآيات، الفاسقون الظالمون التي ختمت بهذا. يعني معروف كلام العلماء في هذا أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما حكم به أصلح مما أنزله الله، أو اعتقد أن ما أنزله الله لا يصلح أو ليس كان في زمن ثم انتهى وقته، أي نعم، فهذا كفره يخرجه من الملة، كفر أكبر. أما إذا كان يعتقد أن ما أنزله الله هو الحق ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لغلبة الهوى أو لغلبة الشهوة من غير اعتقاد أن ما فعله هو ما يعتقد أن ما فعله هو أصلح أو هو الحق، بل ربما يعتقد أن ما فعله ليس فيه صلاحا ولكن فعله يعني شهوة نفسه، طاعة نفسه، فيكون عاصيا، ويكون كفره كفرا دون كفر كما روي عن ابن عباس، كفر دون كفر، نعم. يعني نفس التقرير يتشابه مع تقرير الشيخ حول هذه الآية، فلابد من اعتقاد، يعني لابد من اعتقاد حتى يكون، إذا اعتقد أن هؤلاء يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، ينسخون ما شرع، لهم سلطة التشريع، سلطة تشريعية، أي نعم، مثل يعني ما يفعله أصحاب يعني في خارج هذه البلاد، أصحاب الأوضاع الوضعية التي تواضعوا عليها، وأن هناك هيئة تشريعية لها حق التشريع، وما أصدرته من يعني نصوص تشريعية أنه يعني يجب العمل به ويؤخذ الناس به، فهؤلاء قد نازعوا الرب عز وجل في خاصة من خواصه، مثل منظمة حقوق الإنسان. منظمة حقوق الإنسان يعني مع الأسف جعلت لنفسها حق أن تشرع حقوق الإنسان، بينما حقوق الإنسان الذي شرعها هو رب العالمين ورب الإنسان، أين هم لم يراعوا هذا المعنى، بل جعلوا لأنفسهم يعني حق إحقاء أو حق التشريع لحقوق الإنسان، ومن هنا صاروا ينتقدون الشريعة الإسلامية وينتقدون تطبيقها ويهاجمون مطبقيها، قد لا يجرؤون على تطبيق الشريعة الإسلامية لكن يهاجمون من طبقها، وليس القصد هو من طبقها، إنما القصد هو مهاجمة الشريعة، غير أنهم لا يجرؤون علنا أن يهاجموا الشريعة الإسلامية. وما من شك أن القذى في عيونهم والشجا في حلوقهم والغصة هو أن يروا على وجه الأرض دولة تطبق الشريعة الإسلامية، هي الوحيدة التي انفردت بتطبيق الحدود وإنفاذ الحدود وإقامة حدود الله تبارك وتعالى. فنظروا من زاوية ضيقة، نظروا رحم المجرم وأشفقوا عليه ولم يرحموا المظلوم المعتدى عليه في دمه أو ماله أو عرضه، فأين حقوق الإنسان من هذا؟ هذا هو من الآثار الوخيمة لمنازعة الله عز وجل في حقه. أي نعم، على كل حال كلام يطول لكن هذا حسبنا إشارة. نعم، فمن أطاع منظمة هيئة الأمم مثلا أو غيره في زعمهم دعوى حقوق الإنسان واعتقد أن ما فعلوه هو الحق وما فعله من يطبق الشريعة الإسلامية هو الباطل، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فينبغي أن لا ينطلي علينا هذا. هل أكثرهم نصارى ويهود؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فعلى كل حال نحن جميعا نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكتاب الله وسنة رسوله يعني هي التي نرجع إليها كل خلاف. فإذا كان الانتقاد أنه لم يطبق الكتاب والسنة أو هؤلاء لم يطبقوا الكتاب والسنة فهذا محل نظر، يعني يمكن أن يراجع، لكن إذا كان الانتقاد على الكتاب والسنة هذا وش بقي يعني. وهذا هو مقصود مثل هذه الهيئات الظالمة. نعم، قال الشيخ سليمان رحمه الله، قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ثم نقول اتباع هذا المحلل للحرام والمحرم للحلال إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر. تماما، كما في الحكم بغير ما أنزل الله، هذا التفصيل ينسحب. قد يكون مجتهد لك أخطأ الحكم بما أنزل الله، فهذا يعني خطأه عفو ويؤجر على اجتهاده. لكن إذا كان غير مجتهد يعلم أنه حكم بغير ما أنزل الله، لكن هو في نفس الأمر يعلم أنه عاصي ويعلم أن ما تركه هو الحق وأنه حكم بباطل، يكون حكم أصحاب المعاصي. أما إذا كان لا والله يعتقد أن ما فعله هو الحق وأن ما عدل عنه من حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم لا يصلح، انتهى، هذا كفره أكبر، يخرج من الملة. نعم، قال: وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. يعني ليس شركا أكبر. نعم، إذا علم أن هذا الخطأ، نعم، ها، ولكن من علم، فهذا لا يؤاخذه الله بخطأ بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه، ولكن من علم أن هذا الخطأ يعني أخطأ فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخطأ هذا العالم أو هذا ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. إن كان يعتقد أنه يجب اتباعه دون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخطئا يعني له الحق أن يتبع، وإن كان مخطئا لأن فقد جعله مساويا للمشرع، فهنا شرك أكبر. وإن كان لا، ولكنه اتبعه حمية أو اتبعه يعني لغلبة الحمية، لغلبة العصبية، لغلبة شيء من هذا، وهو يعلم أن ما فعله معصية فله حكم أصحاب المعاصي، وقد يكون ما فعله من وسائل الشرك أي من الشرك الأصغر. نعم، قال: لا سيما إن اتبعه في ذلك لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه، يستحق صاحبه العقوبة. هذا إذا لم يعتقد، هذا إذا لم يعتقد مثلا بطلان ما جاء به الرسول، إذا لم يعتقد يعني أن هذا الشخص ينسخ ما جاء به الرسول، اتبعه لهواه ونصره باللسان واليد مع علمه لأنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فهذا شرك يستحق، يعني ليس شركا أكبر بل يستحق صاحبه العقوبة عليه، لأن الشرك لا يغفر. أي نعم، ويستحق العقوبة عليه. لكن لو ظن أن هذا المتبوع يعني من حقه أن ينسخ ما شرعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أصبح شركا أكبر، أصبح شركا أكبر، وأصبح متبوعه طاغوتا، طغى في متبوعه. أي نعم. قال: فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد، لا يجوز تقليد أحد إذا عرف الحق. على أنه ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه. وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. أي مسألة القبلة أظن أن بحثناها فيما سبق، يعني في قصة يعني من اجتهد في القبلة وكل صلى إلى جهة، أو اجتهدوا إذا كانوا في ليل مثلا ولم يعرفوا القبلة فاجتهدوا وصلوا أن صلاتهم صحيحة. وكما في قصة يعني الذين ذهبوا إلى بني قريظة، بعضهم صلى العصر في منتصف الطريق وبعضهم لم يصلي العصر إلا بعد فواتها عند بني قريظة، وكل منهم يعني كان مجتهدا نعم ومقبولا. نعم. وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن الحق من غير علم أن الحق معه، فهذا من أهل الجاهلية، فإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. انتهى ملخصا. إذا كان مصيبا، متبوعه مصيبا، لم يكن عمله صالحا، لماذا؟ لأنه لم يتبعه لأنه مصيب، إنما اتبعه حمية، اتبعه لهواه، يعني حمية وعصبية ونصره، فلأنه اتبعه حمية ونصره يعني أصبح عمله غير صالح، مثل أبو طالب، يعني هو لما دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه صادق لم يفعل هذا إسلاما، لم يفعل هذا إيمانا، ولكنه فعله حمية لقومه، حمية على ابن أخيه، أخذته الحمية أن يضام ابن أخيه. أي نعم. فنفس الحمية التي دفعته أن يحمي ابن أخيه، اللهم صل وسلم على رسول الله، هي الحمية التي منعته من أن يقول لا إله إلا الله، خوفا أن تكون مسبة لعبد المطلب وملة عبد المطلب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى انتهى به الأمر إلى أن يموت على ملة عبد المطلب. وقد أثر شعر أي نعم عن أبي طالب أنه ما منعه إلا خوف مسبة الآباء، حذار مسبة الآباء، ولولا ذلك لأقر بالنطق بشهادة أن لا إله إلا الله عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنفس الحمية هي التي إذن أصبح عمله غير صالح، وإن كان أي نعم وربما يعني في نوع من المتابعة والتقليد هي في نصرته ومعرفة أنه صادق، ومعرفة أنه صادق. نعم. فهذا نفس الشيء لما يشوف يعني يتبع شيخ أو يتبع أمير أو عالم يعني بمجرد العصبية والحمية فقط، وإن كان مصيبا هذا الأمير أو هذا العالم، فالتابع من أجل الحمية فقط، هذا يكون عمله غير صالحا. وإن كان غير مصيب هذا المتبوع، فالتابع يكون آثما، يكون آثما. نعم. كمن قال في القرآن برأيه، قال: من قال بالقرآن برأيه أي نعم فقد أخطأ، وإن أصاب، فإن أصاب فقد أخطأ لأنه قال فيه برأيه، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. نعم. انتهى ملخص. نعم. الفتاوى من المجلد السابع صفحة 70. هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن ذكر هذا في باب تفسير التوحيد، ذكر هذا في باب المتقدم من بداية كتاب التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فلعل الأخ القارئ، لأن فيها زيادة فوائد نعم ذكرها المصنف، يتحفنا بقراءة ما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن نعم في تفسير الآية اتخذوا أحبارهم. نعم، إذا اعتمدت على نفسك تعتمد عنها. جائز تبرع من عندك، تبرع من عندك إذا كانت ما تستطيع. إيه لا يجوز. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: فقلت إنهم لم يعبدوهم، فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. فاتبعوهم في التحريم والتحليل، لأن من حرم يعني أمرا معلوما من الدين بالضرورة حله فقد كفر. أين؟ وبعكسه كذلك، من حلل أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه فقد كفر كفرا يخرج به الملة. فهؤلاء حرموا ما حرم العلماء، وهم يعلمون أن هذا أن هذا خلاف ما أحل الله، خلاف ما أنه مخالف لله ولرسوله. فهنا يعني مكمن الخطر. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. إذا حرموا، كلمة حرموا، لكن الذي يفعل الحرام وهو يعتقد أنه حرام ما حرم بقلبه، إنما ارتكب الخطيئة وارتكب المعصية. فلاحظ يعني بعض الناس يقولون يعني أن الفعل يدل على الاستباحة، من يقول هذا؟ قد يفعله وهو لا يستبيحه، قد يبتلى الشخص ويزني وهو لا يستبيح الزنا ولا يرى أن الزنا حرام، لا شك أنه عاصي، أنه عاصي وتعرض للعقوبة لا شك في هذا، لكن هو من أصحاب المعاصي، ليس من أصحاب الشرك الأكبر، ليس من أصحاب الكفر. أي نعم. يعني النكتة في قوله حرموا فتحرمون فتحلون. أي نعم. فمن فعل يعني المخالفة وهو لا يعتقد يعني الحرمة أو الحرمة للحلال أو الحل للحرام، فهذا يكون عاصيا. قد يكون عاصيا إذا كان عالما، وإذا لم يكن عالما فهو عفو. أي نعم. حتى تقام عليه الحجة، إلا أن يكون مفرطا أو معرضا عما لا يسعه جهله، فهنا يؤاخذ بالتفريط وبالإعراض، لا يعذر بالجهل. نعم. إذا بين فعلت الحلال، لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يعني إن صليت المكتوبات؟ ونعم، وقال فعلت الحلال واجتنبت الحرام، قال النووي: فعلت الحلال معتقدا حلا في الأربعين النووي، واجتنبت الحرام معتقدا حرمته. لا بد من هذا حتى يكون يعني حلل الحلال وحرم الحرام. كيف تكون حرمت الحرام وأنت لا تعتقد؟ وكيف تكون حللت الحلال وأنت لا تعتقد حلا؟ على كل حال، مسألة العقيدة سؤال وجيه، يعني أنها أمر خفي، نحن يعني بما يظهر لنا نعامل بالظاهر، كما قال عمر يعني إن أناسا كنا نعرفهم بالوحي، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، فصرنا نعرفهم بما يظهر لنا منهم، فمن أظهر خيرا ظنناه به وأمنا عليه، ومن أظهر غير ذلك ظنناه به، من أظهر سوءا ظنناه به ولم نأمنه، يعني على ولم نأمنه في ذلك، ونكل سرائركم إلى الله تعالى، أو كما قال رضي الله عنه. أصل هذا الكلام في صحيح البخاري، يمكن يراجع، وربما الحافظ بن حجر يعني كما هي عادته وطريقته أورد آثارا يبين بها هذا النص كثيرا. نعم. قال السدي: استنصحوا الرجال. أيوة، وهذه من النقول الجديدة. نعم، استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. نعم. نعم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن الحلال ما أحله الله. نعم. والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله تعالى. فظهر بهذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله، وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن الإله هو المعبود، وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا، كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوهم أربابا لأن الرب هو المشرع، فحينما جعلوهم مشرعين ينسخون ما شرع الله اتخذوهم أربابا. نعم. وكذلك من اعتقد في هذه الهيئات التشريعية التي تشرع ما لم يأذن به الله، أو يرون أن تشريعهم سلطة نافذة يجب العمل بها، أي نعم، وهي مخالفة لشرع الله. تفضل. كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي شركاء لله تعالى في العبادة. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فكل معبود رب، وكل مطاع ومتبع، وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى: قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. ثم ذكر الكلام شيخ الإسلام الذي قرأناه قبل قليل. ما في زيادة؟ نفسه في زيادة في الأخير. نعم. قال: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار اللي هو: وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. أخطأ من حيث أنه قال برأيه، أخطأ من حيث أنه قال برأيه، أي نعم، فلا يصلح أن يكون مفسرا للقرآن برأيه، إنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، ويبين القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يوحي الله إليه. نعم. قال: وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. فإن يعني كان يعتقد تتبع الاعتقاد. نعم. فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء. يعني في مسألة الردة، قتال أبي بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وسمي قتال أهل الردة، يظهر والله أعلم أن أولئك مع منعهم للزكاة أنهم اعتقدوا أنه لا يجب أن تؤدى لأبي بكر، فهنا أصبحوا جحدوا أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لأن يعني المسلمين لأن المسلمين عامتهم يرون وجوب أداء استمرار أداء الزكاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لخليفته للإمام. هم ماذا كانوا يقولون؟ يقول كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم، فما بال ابن أبي قحاب، ما بال أبو بكر. فيكمن يعني الارتداد هنا في إنكار وجوب أداء الزكاة عليهم لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أو كما قال رضي الله عنه وعزم على ذلك عزما لما رآه عمر كان سببا لانشراح صدر أبي عمر. انشراح صدر عمر ومعرفته أن ما عزم عليه أبو بكر هو الحق، قال فما أن رأيت عزمه حتى شرح الله أو حتى عرفت أنه الحق، لأنه أيقن بأن عزيمة أبي بكر لا يعزم هذا العزم الذي لا ينطلق ولا يظهر إلا من مؤمن يزن إيمانه الجبال لو وزنت به لرجح بالجبال، وهو أبو بكر رضي الله عنه. فمن هنا يعني أطلق عليهم أنهم أصحاب ردة، لكن مجرد منع الزكاة إن كان بخلا وشحا أي نعم فهو عاصي ويقاتل على أدائها ويغرم، وإن كان جحدا لوجوبها سواء وجوب بالكلية أو وجوب أدائها للإمام أو الذي يعني هو امتداد الإمام، الإمامة هي امتداد يعني للخلافة لخلافة ميراث النبوة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أنه لا تزال طائفة من أمته، سماها طائفة وسماهم ظاهرين على الحق منصورين، ولا تكون طائفة يعني لا يكون هناك جماعة إلا بإمارة، ولا تكون إمارة إلا بسمع وطاعة. أين فهذه الأمور متلازمة، فهذا يدل على أن يعني دين رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائم له بحجته لا ينقطع حتى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فوجوب الزكاة للإمام يعني تجب للإمام للخليفة كما كانت تجب أن تؤدى للرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلبها، أو لكن إذا كان يعني قد أذن في أن يعني يصرفوها وتعود إلى فقرائهم أو رسم أو نظم لها تنظيما معينا ذاك أمر آخر، لكن إذا كان مثلا مثل الذي جرى في زمن أبي بكر يرون أنها لا تجب عليهم لا يجب عليهم أداؤها لأبي بكر، من هنا أصبحوا في حكم المرتدين، والله أعلم. على كل حال ظاهرا يكف عنه، ولكن ما أدى الركن، ما أدى الركن الواجب عليه، يخشى عليه، جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة إذا كان ما يعتقد ما بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة عليه إذا أقيمت الحجة عليه ثم مع ذلك لم يسلم لم يسلم الحجة أصبح يعني أصبح جحد أمرا، لا نشوف من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة أين عنده وعند غيره أيكون كافر. أين هذا مثل المنافقين يدرى عنه ويعامل بالظاهر لكن لا يسقط عنه الحكم باطنا. نعم. قال نعم كيف؟ اي نعم نعم يعني يذكر الأخ مسافر أدركته الصلاة في الحرم بر لا ما يصح أنه يقلد إمام الحرم وبينه وبينه مسافة. إذا كان بينه وبينه مسافة أو أنه يشهد صلاة الإمام أو صلاة الحرم بالتلفزيون أو بالراديو ويقلده لا يصح. أي أبراج يعني في شارع بينك وفي قاطع لا يصلح ما تصلح المتابعة للإمام إلا داخل المسجد. وإذا اتصلت الصفوف إلى خارج الحرم نعم يجوز الابتداء إذا اتصلت الصفوف، أما إذا انقطعت الصفوف أي نعم وأبعد عن الحرم لا يصلح. نعم. قال فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث إن يسير الرياء شرك، وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. انتهى كلام شيخ الإسلام. أي نعم قد يطلق على الذنب كفر وشرك، لكن ليس هو الكفر المطلق، ليس هو الشرك المطلق، ولكنه يعني من يعني من سبل الكفر أو من أعمال الكفر. إنك امرؤ فيك جاهلية لا يقتضي أن يكون يعني قد اتصف بالجاهلية المطلقة. نعم. وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون هناك جاهلية مطبقة، لكنها جاهلية جزئية، فلا يصح أن نقول جاهلية القرن العشرين أو نقول مثلا الجاهلية الثانية المطبقة، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمته على الحق منصور، ولا تجمع أمته على ضلالة، فالجاهلية الأولى انتهت جاهلية المطلقة، ولكن يكون هناك جاهلية جزئية، جاهلية نسبية، غربة للإسلام، يعني انتشار للجاهلية في زمن دون زمن بحيث من ناحية الغلبة وغربة الإسلام. أما أن يعني تكون الجاهلية مطبقة بالكلية لا إسلام معها فهذا لا يحدث يعني بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة. نعم أحسنت بارك الله فيك. أكمل نتابع القراءة. نعم. لأن تتمة الباب يعني قليلة. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال المصنف وفيه تغير الأحوال إلى هذه الغاية، صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال مثلها الحين يعني التي تسمى يعني العلمنة أو العصرية أو كذا أصبحت هي يعني هي الممدوحة، والتمسك بالإسلام يعني أصبح تأخر ورجعية تماما نفس أي نعم نسأل الله السلامة. فإذا كان يعني التمسك بالإسلام معيب فلا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. الله المستعان. نعم. قال ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قوله صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل. تأمل هذا في عباد الشهوات الذين يعبدون الصور ويعبدون يعني المادة ويعبدون أهواءهم. أي نعم ينطبق هذا عليهم، يعبدون الصور ويعبدون النساء ويعبدون أي نعم الله المستعان. نعم تفضل. يشير إلى ما يعتقده كثير من الناس في من ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع والعطاء والمنع، ويسمون ذلك الولاية والسر ونحو ذلك، وهو الشرك. قوله عبادة الأحبار، مثل مقولة بعض العامة الله يعطي سر من شاء من خلقه، هذه كلمة شرك يعني خطيرة جدا. الله يعطي سره من شاء من خلقه، ويقصدون بها أن بعض الخلق يعطى يعني القدرة على النفع ودفع الضر، يعطى القدرة على دفع الضر والنفع، فيعتقدون هذا مثلا في من يظنونه أي نعم من الفقراء والأولياء والسادة وغيرهم، ويقول الله يعطي سره من شاء من خلقه. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أعطى سره الملك المقرب ولا النبي المرسل، فكيف يعطي سره من دونه من دونهما؟ هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، أي هي التي تسمى اليوم العلم والفقه، المؤلف على مذاهب الأئمة ونحوهم، فيطيعونهم في كل ما يطيعونك سواء في كل ما يطيعونه سواء وافق حكم الله أم خالفه، بل لا يعبؤون بما خالف ذلك من كتاب وسنة، بل يردون كلام الله وكلام رسوله لأقوال من قلدوه، ويصرحون بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة، وأنه لا يجوز تلقي العلم والهدى منهما، وإنما العلم والفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب. بل أعظم من لاحظ الشيخ وش قال، قال يعني قبل هذا بصفحة، أي نعم، يقول مع أن كثيرا لما ذكر الكتب هذه كتب المذاهب قال سواء كان يعني يتبعون المقلدة يتبعون ما في الكتب المذاهب سواء كان صوابا أو خطأ، قال مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ثم قال ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، كذلك أيضا لسنا نقول إن كتب فقه المذاهب الأربعة يعني غالبها الخطأ، بل هي فيها خطأ وفيها صواب، والحكم في هذا ما وافق الدليل، فما وافق الدليل يؤخذ به أي نعم، ويترك الكلام الذي يخالفه. قال ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى؟ نعم. قال بل أعظم من ذلك وأطم رمي كثير منهم كلام الله وكلام رسوله بأنه لا يفيد العلم ولا اليقين في باب معرفة أسماء الله وصفاته مع الأسف وتوحيده. مع الأسف نحن نسمع هذه العبارة في أصول الفقه، يقولون يعني إن ظنية إن السنة الأدلة من السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أما القرآن فإنه وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، خلاص يعني أصبح ما يستدلون لا بالقرآن ولا بالسنة، إذا كان القرآن ظني الدلالة وهو قطعي الثبوت، قال وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، أما السنة يعني إذا ما عدا المتواتر، فهم يقولون هي ظنية الثبوت ظنية الدلالة، فأصبح لا يؤخذ بها. ما الذي يؤخذ بها؟ ما هي القطعيات عندهم؟ هي المقدمات العقلية التي ظنوا أنها يقينيات وهي جهليات ليست عقليات. فيعني الأمر خطير جدا في الإعراض عن الكتاب والسنة. الحق أن القرآن الكريم قطعية ثبوت قطعية دلالة، القرآن الكريم قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وكذلك ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم اليقيني. لكن من النصوص ما يفيد العلم من الأدلة ما يفيد العلم بعد النظر والاستدلال، ومن الأدلة ما يفيد العلم من غير نظر والاستدلال. يعني حصول العلم اليقيني يحصل من طريقين، إما من طريق الاضطرار أو من طريق البديهة، فهذا يحصل من غير نظر ولا استدلال، ضرورة. يعني يجد الإنسان مضطر يعني بالبداهة من غير نظر ولا استدلال. ومن الأدلة من لا بد من ما يحتاج إلى نظر واستدلال، وبعد النظر والاستدلال يحصل العلم اليقيني. فالعلم إما نظري وإما ضروري، فالضروري هو الذي يحصل من غير بحث ولا استدلال ولا نظر، والنظري هو الذي يحصل بعد البحث والنظر والاستدلال، والنتيجة واحدة وهي حصول العلم اليقيني. ومتى حصل العلم اليقيني فهذا هو الاعتقاد الجازم، وهو الذي يعني يعتبر يقينا لا يحل مخالفته. نعم. ها؟ في العقائد والأحكام. نعم في العقائد والأحكام، أحسنت. نعم في العقائد والأحكام، حتى الأحكام هي إذا لم يدخل فيها العنصر العقدي لا تصبح مقبولة. صلي مثلا حتى فيما ليس واجبا، أحكام طبعا صفات الحكم الواجب والمستحب وفيها الحرام والمكروه ومستوي الطرفين المباح، هذه صفات الحكم الخمسة. يعني أي عمل يوصف بأحد هذه الصفات الخمس إذا لم يدخل فيه اعتقاد القربة، يعني أنه قربة لله، لا يصح. صلي ركعتين مستحبة إذا لم تعتقد أنك تتقرب بهما إلى الله، أي نعم، فلا يصح. فإذا العقيدة داخلة في كل حكم أو في كل يعني أمر أو في كل شيء مشروع في الكتاب والسنة، لا بد من استصحاب العقيدة وهي ومرتكزها على الإخلاص والمتابعة. الإخلاص يعني ماذا أريد بها، ماذا أنوي بها، ماذا أقصد بها، حبا ورجاء وخوفا، أقصد الله عز وجل مثلا في التقرب إليه، ولا بد أن تكون مطابقة للسنة. الله أكبر. الله أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وبالإسلام دينا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. يمكن تكمل؟ قال ويسمونها ظواهر لفظية، ويسمون ما وضعه الفلاسفة المشركون القواطع العقلية، ثم يقدمونها في باب الأسماء والصفات والتوحيد على ما جاء من عند الله، ثم يرمون من خرج عن عبادة الأحبار والرهبان إلى طاعة رب العالمين وطاعة رسوله وتحكيم ما أنزل الله في موارد النزاع بالبدعة أو الكفر. وقوله ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وذلك كاعتقادهم في كثير ممن ينتسب إلى الولاية من الفساق والمجاذيب. وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين، وذلك كاعتقادهم العلم في أناس من جهلة المقلدين فيحسنون لهم البدع والشرك فيطيعونهم ويظنون أنهم علماء مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انتهى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل يقول: إذا لم يوجد حاكم يأخذ بالقصاص، هل يجوز في هذه الحالة الأخذ بالثار؟ قول الله تعالى: النفس بالنفس. يا أخي، إقامة الحدود والقصاص ونحوها هذه يعني من شأن الحاكم، من حق الحاكم. إذا لم يوجد في هذه الحال حاكم يأخذ بالقصاص، فالأخذ بالثار من عند من ذات مثل المجني عليها وأهل المجني عليه قد يفضي إلى فساد، ويفضي إلى سفك دماء بغير حق، ويفضي إلى يعني مؤاخذة البريء بغير وزره. فالمفسدة هنا يعني متحققة، فمثل هذا لا يجوز الحقيقة، حتى لأن مثل هذه الأمور هي للإمام الذي يعني يقيم الحدود. المجاذيب الصوفية هذول اللي يطلعون عريانين ويحسبونهم أولياء عند المقابر، يطلعون عريانين أو يعني يكثرون المجاذيب. بعض الناس يعني يسلط الشيطان عليه هذا المجلوب، يدخل في دكانه ويأخذ ما يريد ولا يقول له شيء، يقول هذا من أولياء الله. أي نعم، يعني مجلوب مجنون. قال: كيف يحكم جماعة السنة والجماعة الحكام الضالين الذين أجبروا الناس على اتباعه، وهل يتخضعون تحت راياتهم؟ إذا كان أجبرت يا أخي، المجبر لا ذنب عليه، المجبر لا ذنب عليه، وفي اليوم عن ثلاثة: الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كنت مجبرا فليس عليك إثم، مهدد يعني مكره، مكره بالسيف ومكره يعني بالإكراه الذي يحملك أي نعم على الباطل، فهذا أنت معذور فيه. إلا إذا عاد أنت تريد أن تقيم من نفسك يعني حاكما على الحكام، هذا شيء آخر. الله المستعان. الحكام، لأن الحكام الآن إما حكام بالحكم القدري الكوني، وسبحانه وتعالى له الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فإن نازعت يعني هذا الحاكم، إن نازعته بالشرع فلا بد أن يكون لديك القدرة التي تلزم أو يعني تظهر شرع الله تبارك وتعالى. فهناك يعني أمور إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. قد لا يكون لديك القدرة العلمية، وقد لا، إذا كانت لديك القدرة العلمية قد لا تكون لديك القدرة العملية، فلا بد هنا يعني من مراعاة الحكمة. أما أن تقول إن الدين الإسلامي يحمل أصحابه على الحمق وعلى الفساد، هذا الدين منه براء. أي عمل تعمل وإن كان بدافع الدين يترتب عليه فساد ويترتب عليه فتنة ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. فالأمر لله تبارك وتعالى، فالأمر لله تبارك وتعالى، فلا ولا يجوز لك أن تنازع الله في أقداره ولا أن تتجاوز شرعه. رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، وإذا أجبرت يعني صرت مكرها فكما فعل بعمار فلك العذر. قال إذا نسيت التحيات مع الإمام هل تكفي؟ يا أخي إذا نسي المأموم واجبا فمع الإمام فالإمام يتحمل نسيان المأموم، لكن لو نسي ركنا ترك ركنا متعمدا فإنه يعيد صلاته. ترك ركنا من أركان الصلاة كالتشهد أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا فإنه يعيد صلاته، حتى إذا ترك الركن عمدا تبطل الصلاة بتركه، قد تبطل صلاة المأموم وصلاة الإمام تامة. لكن القضية فيما إذا نسي المأموم ما يجبره سجود السهو مع الإمام فإنه لا ينفرد بسجود السهو عن الإمام، بل الإمام يتحمل سهوه، الإمام يتحمل سهوه. ترك وترك ركنا بطلت الصلاة. إذا كان يعني إذا كان ترك ركنا في ركعة نعم يأتي بركعة كأنه مسبوق، كأنه مسبوق يعني يبطل لكن إذا ترك ركنا ثم انقضى وقت الصلاة وقد ترك ركنا فإن وطال الوقت فإنه يعيد الصلاة. أي نعم يعيد الصلاة نعم. أو ترك ركنا في أول الصلاة وبنى الصلاة على باطل تكون باطلة. نعم المسألة فيها تفصيل. نعم كنت أقرأ القرآن بالمسجد وخرجت مني ريح وأردت أن أقلب الصفحة بالقرآن فهل ينقلبها بمنديل؟ نعم لك أن تقلبها بمنديل، ونعم لا يمسه إلا المطهرون، وأنت في هذه الحال لم تمسسه ولكن مس يعني بحائل فلا تعتبر قد مسسته. قال في هذه الأيام بحوث طبية تعلن عن صلاحية أعضاء الخنازير. الله المستعان. أقول ما كفاهم الإنسان حتى يعني حتى يعني سبحان الله خنزير كله حرام يا أخي، الخنزير كله حرام، فلا شك ما جعل دواءكم فيما حرم عليكم، والخنزير حرام نجس. يقول فهل للإنسان الذين يحتاجون لها؟ هذه خيالات ما شاء الله، يعني أقول متخيلة هذه. هل يجوز نقل شيء من الخنزير للإنسان المسلم؟ أفيدونا جزاك الله خير. حتى الله المستعان. طيب إذا قلت أو حاولت أو هل ستنجو من الموت؟ النهاية الموت يعني إذا جاء أجلك انتهى، يعني هل هالترف أنا أعتبر إن هذا ترف يعني أو عبث في الحياة وعبث في البحوث الطبية. على كل حال يعني ما كتب لأحد البقاء مهما عمل، وهذه الدنيا إنما هي مزرعة ومرحلة تنتهي بالموت. قال هل يوجد نبي بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد نبي بين عيسى ومحمد، قال اسمه خالد بعد وما صحته. الله المستعان. ما أدري يعني إخوان كيف الله المستعان. لا يوجد نبي بين محمد وعيسى. اللهم صل وسلم.